تعلق قلت بماذا؟ من الناس ولو أن مجدا ولو أن مجدا أخذ الدهر واحدا من الناس واحدا نكرة ولا لا؟ فماذا يكون بعده من الناس دار ملوك؟ صفة يكون صفة نعت لواحد يكون نعتا لواحد شيخ ليه تطلق بواحدة ها؟ ما زال ما زال مزحي ناس من الناس تعرف بمحذوف نعت لواحد أبقى أبقى في الماضي مجده نجده مجد في فاعل مقام وهو المضاف الهاء ومن متصف مجد في محل المحل جر مضاف اليه الدهر ضرب ضرب زمان مطعمة مطلوبة هذا هو نعم والشاهد من الناس أبقى مجده الدهر الهاء هنا يعود على مطعم فعاد على متأخر لفظا ورتبة نعم بعده قال وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل نعم بعده جزى في الماضي ربه ايه عني جار ومجر متعلق بجزى عدي مفعول به ايه ابن صفة لعدي ابن حاتم اظن يعرب عطف بيان او بدل ابن عطف بيان او بدل واضح عدي ابن حاتم لانه لو كان مضاف يعني يكون مكسور عدي ابن حاتم يا صحيح رابو بعض بيان أو بدل أو نعت صحيح حتى يعرب نعت يعني صيف نعم مفعول أيوة جزاء بعد جزاء مفعول مطلق أيوة جزاء جزاء أيوة هو مضاف هو مضاف الكلى المضاف إليه عاويا يصيحا لمن الكلى أيوة مجرورة يعني. أيوة هو الحال صحيح قد حرف جيد فعل فعل أصوات فعل مبني على الفتح والفعل المستتر الجواز تقديره يعود على من الله. على الله سبحانه وتعالى سكن الفعل من أجل الوقف واضح نعم وقبله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا لو أن هذه شرطية بحسب ما قبلها وجواب الشرط أبقى لا محل الآن يا أبقى نعم زيد قال وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار سن مار جزاء جزاء سن مار تعرفون جزاء سن مار لا تعرفون من يعرفون اه ومن بنى يعني بيتا ها بنى بيتا لبعض الملوك هو هاي حاليا ثم رماهم مالك اراد ان يبني بيتا لم لا يماثله غيره فجاء باحسن البناء لما شيد له قصرا جميلا عظيما صعد معه فوق حتى وصل إلى أعلى شيء رمى فمات حتى لا يبني لا لغيره مثله يبقى هو شيخ خير أنه كان أعطاه مالا كثيرا فقال بالله يعني لو كنت أعلم أنك ستعطيني هذا المال لبنيت أفضل من هذا إيه. قال فلماذا لم تبنيه يعني أفضل من هذا فرامه إيه. نعم إيه. نعم جزاء سليمة آلف نعم جزء في المعرفة أخبارها كلها أيوة يعني مبني على الفتح المقدر على الألف بنو فاعل وعلامة الرفع قلت دائما باب تقعيد قواعد الإعراب دائما ترجع إلى أصل الدبومية التي أخذناها. احنا قلنا فاعل الفاعل كيف يقول مرفوع هذه واحد فاعل مرفوع ما هي علامة الرفع الضمة والواو والألف وثبوت النون ثبوت النون في أفعال خمسة إذن لا دخل لها الضمة غير موجودة إيش باقي الألف موجود إيش باقي الواو لا محالة إذا ما رفعت رفع الواو أنا قلت لكم كم مرة في كل مرة أدرس الأجرمية أقول مقدمتها الأولى هذه التي فيها علامات الرفع وقبل أن ندخل إلى غاية باب المرفوعات وهلم جرة هذه يعني أصل معتمد يحتاج أن يضبط جيدا هذا ملحق بأسماء بالأفعال بالجمع ذكر سالم نعم ايوه وهو مضاف لها ايوه مبني على الضم في محل جر ايوه جزى بنوه ابا مفعول به والمفعول منصوب وعلامه النصب ابا نفس الشيء علامه النصب خمسه فتحه والالف والياء والكسره وحذف النون حذف النون في الافعال الياء والكسره الياء في المثنى والجمع ذكر السالم والكسر في الجمع السالم الفتحة في المفرد جمع التكسير وفي المضارع جمع التصريف في شيء قال ألف في الأسماء الخمسة أسماء الخمسة فأبا من أسماء الخمسة كان تطبيق ألف وهو مضاف الغيلاني مضاف إليه مجرور عن ضمير كسر نعم نعم عن كبري جار ومجرور متعلق بجزء طيب أبا الغيلان عن كبلي وهنا أبا الغيلان معرفة ها جزى بنوه أبا الغيلان عن كبلي يسعني يعني يعرف حال ها من أبا الغيلان حال كبلي أو يقال متعلق بجزى نعم وهو عاطفة نعم اسم حسني على كبر ومجرور صح اسم الفعل مضاف اليه ومضاف فعل مضاف اليه كاف التشبيه ايوه بمعنى مثل والماء مصدريه ايوه لا ليس مصدريه هنا كما يجزى موصوله يصح مصدريه اسم موصوله يصح مصدريه يعني وحسن فعل كجزاء سين مار او كالذي يجزى به سين مار ما إذا عرفت اسم موصول فكان الذي أو موصولة يعني مصدر أو مصدرية فمع الفعل طيب الكاف للتشبيه بمعنى مثل يجزى وما مصدرية يجزى إيه مبني أيوة لمن يسمى فاعله نعم نائب فاعل تمام أيوة اقرأ فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائد على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة وذلك نحو ضرب فعلها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا والحق فيها المنع نعم المنع أن يرجع على متقدم متأخر رفضا ورتبة أيضا ذكر أيضا من الشواهد وما نفعت أعماله المرأة غازية جزاء عليها من سوى له الأمر من له الأمر قالوا وما نفعت أعماله المرأة غازية وما نفعت أعماله المرأة غازية ها عندك راجية عندنا غازية جزاء عليها من سوى من له الأمر